ثم بعد مرور الزمن تغيروا إلى مذهب آخر. وهذا أحيانا يكون من قوة السلطان، قوة الدولة. خلافة العثمانية من قوتها في آخر الأزمنة حولت بلدان إلى مذاهب إلى إلى إلى إلى إلى المذهب الحنفي. وشوفوا عندنا الدولة السعودية يعني قامت على مذهب أحمد وانتشر المذهب أكثر من غيره، مع أن مذهب الأحناف ومذهب الشافعية كان في الحرمين أكثر، والمذاهب موجودة على كل حال عندنا كلها، لكن كان مشهورا في بغداد وفي دمشق إلى ما زال إلى اليوم، وهو في بغداد وفي دمشق، لكن على قلة في بعض القرى مثل دومة وغيرها كلهم حنابلة، وكذلك في مصر، وكذلك في الحرمين من قديم لم يزل بها، وكذلك في نجد من قديم لا يمكن لعله من المئة الثامنة أو السابعة يعني موجود. يعني هنا في الكويت كذلك، في الإمارات الشارقة كذلك، في قطر تبنت المذهب الحنبلي كتبني، وكذلك في عمان أهل السنة الذين هناك كذلك لهم عناية في مذهب أحمد. في اليمن، في تواريخ اليمن يقولون إنه وكان الحنابلة يصنعون كذا لأناس من أهل تعز وتلك الجهات، والحقيقة الحنابلة، والحقيقة أنهم ليسوا هم المذهب، لأن كان قديما من أهل زبيد وكذلك تلك الجهات كانوا سلفيون، وكان تلك الحقبة اللي في القرن السادس يعني الخامس والسادس السابع الثامن كان يطلق عليهم هكذا. وبعدين بعد ذلك يعني لما تأصل مذهب الشافعي بنيت له مدارس يعني كثيرة في تهامه وفي تعز وفي غيرها، خلاص صاروا هل يسمون حنابلة اسمهم شافعية. ثم بعد ذلك يعني انتشر عندهم التمشعر والتصوف، فخلاص راح الحنابلة، ما عاد صاروا يسمون حنابلة، لأن المذهب الحنبلي معروف انضباطه في يعني البعد عن التصوف وكذلك البعد عن يعني التمشعر رحمة الله عليهم جميعا. أما كتب المذهب فإن الموفق بن قدامة اللي يسمى الشيخ في المذهب جاء رحمه الله يعني صار هو إمام هذا الشعب، ذهب وصنف أربع كتب هي المدرسة الفقهية أو خلاصة المدرسة الفقهية. أول كتاب ما هو العمدة كذا، ثم بعده المقنع. العمدة اقتصر فيه على رواية واحدة، المقنع عدد فيه الرواية لكن روايتين، وربما ذكر الدليل، ذكر الحديث يعني تيمنا تبركا. والذي بعدها أوسع منه الكافي وهو أقل من المقنع. المقنع انتشر انتشار هائل وشرحه العلماء واعتنوا به، ومنهم ابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح الكبير الذي هو أخذه من المغني وراح مسك المغني ورتبه على المقنع. والكافي وهو أقلها انتشارا وعناية، بل المقنع من كثرة من شرحه في ناس زادوا على شرحه الحقيقة وبينوا دقائقه وتخريجه، خرجوه في ناس خرجوا الكافي كضياء المقدسي، لكن عناية الناس بالمقنع أشد لأنه الروايتين أشهر الروايتين ذكر، وكذلك طرزه بالأدلة ليس دائما لكن أحيانا، وهو مختصر على هذا. ثم بعده الكافي، ثم بعده الكتاب العظيم الذي قال فيه العز بن عبد السلام رحمه الله، ما هي الكلمة؟ ها؟ ما طابت نفسي الفتوى، أي ما طابت نفسي الفتوى، ها أو حلت لي الفتوى حتى قرأت كتاب الشيخ أبي محمد اللي هو يعني الموفق من قدامه، وهو كتاب عظيم لأنه جمع، هو عبارة عن تدوين الفقهي. وهنا عندكم في الكويت جزاكم الله خير يعني أهل الكويت صنفتم يعني أفسدتم على الموفق كتابه المغني، صنفتم الموسوعة الفقهية الكويتية، فانصرف الناس إلى الموسوعة الفقهية وتركوا يعني الكتاب الموفق، وكان كتاب الموفق يعني أشهر يا ويلكم منه. بقي أن نتكلم عن كلمة قبل أن نبدأ، الزاد. الزاد أنا قرأته على جمع من المشايخ كاملا، وحفظته على شيخنا الشيخ حسن بن مانع رحمه الله رحمة واسعة، وقرأته على كذلك الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد كاملا، وقرأته كذلك على الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا كاملا، وقرأته على الشيخ عبد الله بن عقيل أزيد من 3 مرات، 3 أو 4 مرات نسيت الآن، لكن ممكن يعني فيما بعد استحضرها. وهو كتاب الحقيقة أهل أن يعتنى به، وقد اعتنى به الناس، بل أقول لا أقول لا أبعد إذا قلت إن الناس إنه سد الباب على من قبله بكثرة العناية، لأنه جمع في كتابه هذا نحو 3000 مسألة. وستلاحظون الآن، وأنا أريد بس في صفحة واحدة أن تحصيل المسائل التي نتكلم عليها سنجعلها تطبيقا وقس على الباقي، بل إن العلماء نظموه واعتنوا به عناية في الشرح والضبط، فنظمه الشيخ المزيني رحمه الله المتوفى سنة 1362 أو 63، وكذلك نظمه الشيخ مشايخنا الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله، وقد قرأت نظمه على الشيخ عبد الله الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد، ولكنه ترك أشياء لم ينظمها، فجاء شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سحمان رحمه الله ونظم يعني أكمل النظم، فقرأتها عليه في بيته في الرياض، وكذلك نظمه أيضا هذه الأيام الشيخ الدكتور المري في قطر جزاه الله خير، نظم في 2666 بيت، ولو وجد أحد ينظمه في 1000 بيت فهذا حقيقة أنفع للناس، لأنها طويل 2600، وفي ناس نظموا من كتب المذهب في 4000 وفي 7000، وهذا صعب على الناس، لكن جزاهم الله خير يعني خيرا اعتنوا يعني بنظمه، أسأل الله عز وجل أن يأجرهم على ذلك. نبدأ الآن بمتن الزاد، وقد رويت هذا الكتاب كما قلت لكم عن جمع من العلماء بأسانيدهم، إن شاء الله إذا ختمنا هذا الكتاب يعني نكتب للإخوة يعني الإجازة فيه. نعم تفضل يا شيخ، لو تغيثونا بماء يا شباب أو قاطعين الماء من الكويت. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما نعم بعد، المصنف رحمه الله الحقيقة نحن لن نعتني يعني بذكر ما هو في الشروح، يعني أنا عادة إذا شرحت كتابا فإذا كان في الشروح شيء فيه ملاحظة قوية أذكرها، إذا ما فيه ملاحظة قوية خلاص يعني ما الحاجة، لأن ليس هذا المقام. لكن أذكر مسألة مهمة الحقيقة وجرى فيها تداول يعني بين بعض المعاصرين أخطئ فيها على بعض العلماء. المصنف رحمه الله قال لاحظوا في بسم الله الرحمن الرحيم في أول خطبته، البهوتي رحمه الله في الروض وهو من أئمة المذهب المحررين له، قال يفسر الرحمة قال الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك. الحقيقة هذا على مذهب الأشعرية ليس على مذهب الحنابلة وليس على طريقة السلف أصلا، فيعني المذهب أن المراد بالرحمة الإنعام أو إرادة الإنعام هي طريقة الأشعرية، والحقيقة أن هذه جاءت مسألة هذه المسألة في الاعتقاد، وهي دلالة الصفات بعضها على بعض، هل هي دلالة مطابقة ولا دلالة لزوم؟ إن قلت إن الرحمة والقدرة والعلم دلالتها دلالة مطابقة فهذا مذهب الجهمية يا شيخ، وهذا الذي فعله صاحب الروض، لكن أخطأ في العبارة، لأنكم تعرفون الاعتقاد يا أخواني يحتاج إلى تمرس ويحتاج إلى طول قراءة على العلماء، ولا يكفي قراءة من الكتب، ولذلك بعض إخواننا المعاصرين راحوا تعقبوا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على هذا وما دروا عن أصل المسألة، وإلا عند السلف أن دلالة الصفات على بعضها دلالة ماذا؟ دلالة لزوم كذا، يعني الرحمة والقدرة بينها الدلالة إيش؟ بعضها يلزم عليها وجود الصفة الأخرى، لكن الرحمة هي القدرة وهي العلم، هذا هو قول جميع يجوز. فالإخواننا الذين يعني تعقبوا يعني في هذا وصار فيها يعني تعقبات وإلى آخره، لم ينتبهوا إلى أصل المسألة، وإلا لو أرجعوها إلى أصل المسألة ما أظنهم يعني يقعون في هذا الحقيقة المطب الذي يتعقب فيه الإنسان طالب العلم، يتعقب شيء وهو لا يدري ما كنه ولا ما هو أصله، هذا ما في شك أنه خطأ يا أخواني. أمس من نكتة أقرأ تغريدة من التغريدات، واحدة ترد على واحد يقول طبيب يقول مكسرات، انتبهوا المكسرات هذه يعني تسبب يعني هي طيبة وجيدة بس انها الكثار منها في القلب. ردت عليه واحدة قالت اقول لك اسمع ترى المسكرات حرام، قلت طيبة ولا مين طيبة ترى، وهي قالتها غلط. هكذا بعض طلبة العلم يجي يعني يرد ردود وكذا ويشتغل نفسه في اشياء وهو ما فهم اصلا القضية. لذلك مسائل الاعتقاد إذا كنت أنت ما فهمت المسألة ليس عيبا حتى ولا أنت كبير، ارجع إلى أهل العلم ناقشهم في هذا حتى تستفيد. نعم. أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد. إذن هذا كتاب مختصر فلا يعترض على المصنف بتركه مسائل، كذلك قوله من أي كتاب؟ من كتاب المقنع، فهو التزم كتابا ما التزم كل الفقه، هذا لأن فيه ناس اعترضوا عن المصنف في هذا. نعم. وهو الراجح في مذهب أحمد، طبعا هذا الراجح غالبا ما خرج عن المذهب إلا في مسائل قليلة، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، يعني حذفت من المقنع وجدت ما على مثله. أودي بس علشان بس يسمونه اللي حق الإشارة اللي يأخذ قروش هذا من الناس والسيارة مسرعة يسمونه الفلاش ها؟ أي الكاميرا ذا، ودي إنك تقرأ بس شوي شوي حتى يعني يتأمل الإخوان وحتى ما أنسى التعليق. نعم. وجدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. قال هنا وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، لأنها المسائل النادرة والقليلة الوقوع ذي الحقيقة ليس محلها المختصر، محلها المطولات. ولذلك اللي بيذكر في المختصر حتى المسائل قليلة الوقوع هذا يعاد عند المحققين من أهل العلم. فانظروا إلى هذا الإمام رحمه الله كيف انتبه إلى حسن التصنيف. نعم. وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطوير، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث. طيب الآن نحن عليه الباب هذا ضروري أن نفككه حتى نعرف كيف الفقهاء صنعتهم الفقهية. انظروا أول ما استفتح في أي شيء كتاب الطهارة لأنها شرط للصلاة، هي قبلها ولا أثناءها ولا بعدها؟ إذا ناسب أن يصدر. مالك رحمه الله وهي مسألة مقاربة، أول ما استفتح موطأه بكتاب وقوت الصلاة لأن وقت الصلاة متقدم عليها، ليس كذلك؟ إلا أن اصطلاح الفقهاء بعد مالك خلاص صاروا يقدمون، حتى المالكية يقدمون ماذا؟ طهارة. يقدمون الطهارة. طيب قال ارتفاع الحدث يعني زوال الحدث، لماذا ما قال إزالة بدل يعني أو الكلمة التي بعدها؟ قال ارتفاع الحدث وما في معناه، كل الكلمتين ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث ما الذي يرفعه؟ ها؟ المكلف. كيف يرفعه؟ الوضوء. طيب وما في معناه؟ الآن ارتفاع وزوال سنأتي لها الآن. وما في معناه؟ ما في معناه ما هو اللي هو؟ لا الوضوء تجديد، لا زال الوضوء والغسل أو والغسل اللي هو المستحب وليس في الفريضة، هذا في معنى. يعني الآن ارتفاع الحدث هو لفرض واجب، طيب وإذا كان مستحب كذلك يدخل فيه لأن قال وما في معنى. طيب وكذلك ما في معنى يدخل فيه غسل اليدين، غسل اليدين على المذهب وهو من المفردات من نوم ليل كما سيأتي، هذا أيضا في معنى. فانظروا هذه المسألة دي كيف أدخلت كلمة ما في معنى، أدخلت علينا فروع كثيرة. من المفردات أن الإنسان قبل أن ينام قبل أن يبدأ بالوضوء يغسل يديه وجوبا بعد نوم ليل، فيدخل في كلمة المؤلف دي. ولا واحد يقول لا باقي عليك كذا وباقي ليش ما عبرت بها، قال لكم ما في معنى. طيب ثم قال وزوال الخبث، الخبث يعني النجاسة، لماذا لم يقل فيها وفي التي قبلها؟ قال هنا وزوال، ما قال إزالة، عفوا لا في زوال فقط، زوال أي أحسنت، أحسنت جزاك الله خير، هذا المقصود. كلمة زوال إذا قلت إزالة فهو فعلك أنت، لكن إذا قلت زوال واحد من الناس في طرف ثوبه نجاسة ومسكوه رايحين رحلة هو شباب ومسكوه ورموه في البحر، ينظف مكان نجاسة ولا ما ينظف؟ ينظف، يحتاج إلى أن يزيله، نقول هل تزيله؟ ما فيه، وين مكانه؟ راح. فعبر بكلمة إزالة، شوفوا عبارة الفقهاء دقيقة، ما قال إزالة قال زوال كذا؟ طيب نعم. المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. طبعا هذا المصنف شوف كيف سيأتي للمسألة يرتبها، ثم كل أصل في هذه في هذا التقسيم أو قسم سيفصل عليه أحكامه. يعني بدل ما يقول المياه ونوع المياه ثلاثة، طاهر وطهور ونجس، ثم يبدأ بأحكامه، قال لك لا، أول ما نبدأ بالطهور نخلص من ثم نأتي للطاهر، ثم نخلص من نأتي، انظروا كيف قال. طهور لا يرفع الحدث، يعني ما يرفع الحدث إلا هذا الماء الطهور. نعم. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء. وقوله هنا الطارئ، يعني يريدون بالطارئ الذي ورد على محل طاهر، مثل ثوب وقع فيه يعني النجاسة، وقع فيه البول، فهذا الورود طارئ. طيب وش يرد عليه هنا؟ فإن تغير بغيره. لا لا قبلها، وهو الباقي على لا لا لا، قال الطارئ الطارئ غيره. المذهب أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره كذا. على هذا أنه لا يزيل غير الماء. طيب عملية التبخير الموجودة اليوم في البخار هي ما فيه ماء، عبارة عن منظفات كيماوية تدخل على في حرارة معينة وتدخل على هذه الثياب ثم تنظف. قال عندنا في المذهب ما يزيله إلا الماء، قال ولا يزيل النجس الطارئ إيش غيره. وهذا هو مذهب مالك والشافعي. والرواية الأخرى عندنا في المذهب وفاقا لأبي حنيفة أن أي مزيل يزيل، أي مزيل إيش يزيل، وهذا يعني أقوى، وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن العلة قد زالت. إذا زالت النجاسة ما رأيت عينها ولا رأيت رائحتها ولا رأيت لونها، فهذا كافي في الإزالة. نعم. وهو الباقي على خلقته. هذا الآن سيعرف لك هذا الماء، ما هو هذا الماء؟ قال الباقي على خلقته، إما حقيقة أو حكما، مثل مياه الآبار، مثل مياه السماء، ومثل الحكم مثل المياه التي يحصل فيها نوع من التغير لكن لا تسلبها الطهورية. ثم قال رحمه الله بعدها فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. طيب قال رحمه الله فإن تغير، عيد العبارة. قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. سخن بنجس أحسن من لا بأس لو نجس، لكن بنجس هذه عبارتهم. قال هنا رحمه الله المذهب طبعا عندنا يفرق بين أو يفرق بين الممازجة والمجاورة، لكن لاحظوا هنا قطع الكافور في وسط الماء مجاورة ولا ممازجة؟ هذه مجاورة، قطع أدخلت الماء هذه مجاورة للماء، لكن لو فتتت وأدخلت صارت دقيق وش يصير هذا؟ هذا يصير إيش؟ يصير ممازجة. فعندنا المسألة الأولى هذه تكره اللي هي المجاورة، والمسألة الثانية التي هي الممازجة عندنا لا يعتبر طهور على المذهب. قال هنا أو دهن أو ملح مائي اللي هو مثل ملح البحر، هذه كلها يعني بغير ممازج لا يمازجها، والدهن كذلك ما يمازج الماء ينفصل عنه. طيب أو سخن بنجس كره، لكن المذهب يجوز التطهر به، والحقيقة أن الكراهة هي محل نظر يعني، إنما وهذه مسألة الحقيقة الفقهاء المذهب عندنا يعني في هذه المسألة هو فيما بعد ستأتينا فسننبه عليها الآن وما نحتاج إلى التنبيه عليها. يقولون خروجا من الخلاف، شوفوا عبارة قال أو سخن بنجس، الذي سخن بنجاسة من روث ما لا يؤكل لحمه مثلا من الحيوانات هذا نجس، فإذا طبخت به يقولون يأتي قد يأتي شيء إلى هذا الماء، إن كان هذا الذي تقول أنه يأتي فعلا تطعمه أو رائحته واضحة لا رائحة القدر، نحن نتكلم عن رائحة الماء، هذا لا يجوز التطهر به. وإن كان لا مجرد تسخين كما هو حاصل في بعض البلاد الفقيرة يسخنون بأرواث ما لا يؤكل أو برجيع أو يعني ما يخرج مما لا يؤكل لحمه من السباع وغيرها يتخذونها وقودا، فهذا ما في بأس، لكن على المذهب يقولون يكره ويعللونه بأنه خروجا من الخلاف، والحقيقة أنها كناحية علمية يعني ما ينبغي الحقيقة التعليل في المسائل بخروجا من الخلاف، لو قالوا احتياطا ما قلنا لهم شيء، لكن إذا قالوا خروجا دائما إذا علل شيء قال خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف ما ننتهي، ما يوجد مسألة فقهية في الغالب إلا وفيها خلاف ظاهر هذا، فالتعليل بهذا التعليل حقيقة هو محل نظر لا ينبغي الفقيه استعماله. نعم.